إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يجرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.